بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام

ربي سيهديني فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم لا قدمون فإن